السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الكلام عن آداب الصحبة من كتاب بداية الهداية للإمام أبو حامد الغزالي. وهو يعني عشان خاطر بس الناس اللي أول مرة، احنا مش ماشيين في الكتاب، ولكن احنا اخترنا ان احنا ناخد هذا الفصل في الكلام عن الأدب. فأول ما بدأنا عن أدب صحبة الله جل في علاه، ثم أدب المعلم وأدب المتعلم، ثم أدب صحبة الوالدين. ثم ينتقل الإمام أبو حامد الغزالي إلى صحبة باقي الناس. طبعا الكتاب في بداية الهداية هو مبين من اسمه، هو اسمه إيه؟ بداية الهداية، يعني لسه بيتكلم في الأول يعني. فهو ما استقصاش كل أنواع الناس، ولكن هو جاب أكتر الناس شيوعا إن الإنسان ممكن يتعامل معاه. فاتكلم عن الرب جل في علاه، تكلم عن العالم المتعلم، تكلم عن الوالدين، ثم تكلم عن أدب صحبة باقي الناس في هذه التقسيمة المختصرة. فقال: واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاث أصناف: إما أصدقاء، وإما معارف، وإما مجاهيل. إما أصدقاء، وإما معارف أو معاريف، وإما مجاهيل. حقيقة الإمام أبو حامد الغزالي لما قسم التقسيمة دي، أول حاجة تكلم عنها هي المجاهيل، وبعد كده اتكلم عن الأصدقاء، وبعد كده اتكلم عن المعارف. بما إن احنا أصلا مش ملتزمين بالكتاب، فأنا هاخدهم بشكل مختلف مع الحفاظ على نص كلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله. فأول ما تكلم أو أول ما سنتكلم عنه الأصدقاء. يقول: أما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان. هو يقول إن وإحنا نتكلم عن الآداب، آداب الصحبة، فأول ناس هنتكلم عليهم هم مين؟ إحنا قلنا إن هو قسم الناس اللي حواليك كم دايرة؟ ثلاث دوائر. دايرة اسمها أصدقاء، صحابك قوي، تمام. الدايرة الثانية معارف، لو هم صحاب بس تعرفهم، تمام. زمان بقى في الشغل، الناس اللي حواليك في الدراسة، الجيران أحيانا أو الجار حتى البعيد، يعني معارف اللي حواليك. ثم المجاهيل، الناس ما تعرفهاش أصلا، تمام، بس اضطريت ان انت تتعامل معاه، ما تعرفوش بس قعدت معاه، كان لازم، تمام. فأول نوع هنتكلم عنه هو الإخوان والأصدقاء، ناس صحابنا. يقول: وأما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان. عشان خاطر نتكلم في الموضوع ده، احنا محتاجين نتكلم، تمام، ان انت في الأدب صحبتهم عندك وظيفتين. ايه الوظيفة الأولى؟ يقول: والوظيفة الأولى أن تطلب أولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي إلا من يصلح للأخوة والصداقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. دي وظيفة رقم واحد، تمام. ان انت وانت بتختار، ان انت وانت بتصاحب، اول حاجة تعمل ان انت ايه؟ تختار مين صديقك، مين صاحبك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. صاحبي انا هل اطمنه؟ هينضح عليا وانضح عليه. الامام ابو حامد الغزالي يقول ايه؟ الطبع لص يسرق الخير والشر. أنا من الصحاب اللي أنا معاهم دول هلقط منهم غصب عني وهم هيلقطوا مني لازم، سواء خير أو شر. وبالمناسبة دايما لما نيجي نتكلم عن الصحبة الناس تنقسم أقسام، يعني أحد أهم الأقسام في وجهة نظري يعني القسم اللي ما بيستفيدش من الكلام عن الصحبة مطلقا. لماذا؟ لأن هو يرى أحيانا أنه أكبر من أن يتكلم معه في هذا الشأن. في حاجات كده لها علاقة أحيانا، أمراض لها علاقة بالسن، معلوش مني يعني مش عايز حد يزعل، أمراض لها علاقة بالسن. يعني مثلا وإحنا بنتكلم مثلا عن، تخيل مثلا ولد مثلا عمره 11-12 سنة، فصحى كده بيصحى عشان يروح مدرسة، فمامته بتصحى لها: ماما أنا مصدع وإيه مش شايف وخلقي ضيق، فينفع؟ مش ما طب مصدع إيه يا ابني؟ هو أنت تعرف صداع؟ تمام؟ وإيه خلقي ضيق دي؟ تمام؟ أو واحد مثلا عنده مثلا 12-13 سنة، فبابا يقول له تعالى عايزك، ما عرفش، قال له مشغول. مشغول إيه يعني؟ أو 6 سنين مشغول، يعني مشغول عندك إيه؟ تمام؟ فدي حاجة لها علاقة بالإيه؟ ما ينفعش ما تجيش في السن، إنما تمشي قوي مع 20-30-40-50، صح؟ إن مثلا واحد هو بيقوم كده يقول بسم الله الله يا جماعة، أو هو بيقعد مثلا يعمل كده هو بتاع، تاكل دي مع واحد عنده مثلا 20 سنة ولا حاجة؟ لا هنسف عليه ومش ممكن، صح؟ ليه؟ ايه يا عم مالك؟ ايه حكايتك؟ انت ايه؟ تمام مش عايز الكلام مهم يعني، تمام؟ انما مالك انت عامل كده؟ انما تمشي مع حد كبير ولا ما تمشيش؟ تعاكوا على ايه؟ ها؟ يا رب اعفو عنا. ها؟ انما لو حد كبير، لو حد كبير تمشي معاه ولا ما تمشيش؟ تمشي. نفس الكلام ان احيانا بيكون في مانع من الناحيه الثانيه. منين نتكلم عن الصحبه؟ تمام، اول حاجه تيجي في دماغ اغلب الناس الكلام عن الصحبه ده لمين؟ الشباب الصغير، صح؟ ينفع يكون الكلام موجه لواحد مثلا تجاوز 50 سنة؟ ذهنيا، تمام. تخيل مثلا ايه، حد عمل مجلس لمجموعة من الناس اللي تجاوزت 50 سنة وهيكلمهم عن الصحبة الصالحة، تمشي؟ تمام، كارثة، كارثة فعلا. انما لنجيب بقى للحق، تلاقي ان الله جل في علاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الى المدينة، يعني كان تجاوز كم؟ تجاوز 50 سنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، خليك مع دون، صح؟ وهذه كلام عن الصحبة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه، اسمعش كلام، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. والآية دي بتتكلم عن الصحبة وهي جاية للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سافر لغاية، بعد ما هاجر إلى المدينة، يعني تجاوز 50 سنة. فما تجعلش، ده شيء مهم جدا يا جماعه، تجعلوش حواجز تخليكوا ما تقدروش تستفيدوا من كتاب الله عز وجل او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب السن. الحاجز ده يكون حاجز سني او حاجز له علاقه مثلا بالصحي او حاجز اجتماعي او او او او استفيد. حتى لو انت شايف نفسك لا انا كبير واكيد الكلام مش ليا، اكيد انا اجيب ابني معايا المره، مش شرط يكون الكلام لابنك، ممكن يكون كلام ليك. لا انا اجيب اخويا الصغير، ممكن يكون الكلام ليك، ليك انت، لان انت المخاطب بده، انت المخاطب ده اكبر منك واكثر تدينا منك، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الكلام. يقول الوظيفة الاولى ان تطلب اولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي الا من يصلح للاخوة والصداقة. كلنا لنا اصحاب، صح؟ بس هل صحابنا دول صح يبقوا صحابنا ولا احنا مصاحبين ناس غلط؟ ما ينفعش يبقوا صحابنا. ليه؟ لأن صاحبي بيأثر علي، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ليه؟ عشان حنسرق من بعض وحنتبادل من بعض الطباع. الطباع صاحب ممكن يضيعك، يضيعك وممكن يرشدك إلى الخير. الصاحب ممكن في الآخر يكون سبب إن أنت تدخل الجنة، والتاني سبب إن أنت تدخل حقيقة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأنا ممكن أكون أنا وجود الشخص ده في حياتي إضلال ليا، ممكن أكون بحبه بس وجوده غلط. ليه؟ لأنه مش مطابق للشروط. لازم يكون مطابق للشروط والأوصاف. طيب خلينا نسمع كلام الإمام الغزالي يقول: فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم. طبعا هو كان الإمام محمد الغزالي بيتكلم عن كلام الناس اللي ماشية في الطريق إلى الله عز وجل وطريق العلم، تمام، اللي هو مفترض إحنا كلنا يعني. تمام، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالمفترض إن إحنا نكون كلنا مقبلين على الله عز وجل، مقبلين على العبادة، مقبلين على العلم بدرجات، لأن مش كلنا متفرغين لنفس الموضوع ولكن بدرجات يعني. يقول: فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك، فراعي فيه خمس خصال. خمس حاجات يعني، نشوف المواصفات كلها إيه. خمسة بسيطة جدا. يقول: الأول العقل. الأول إيه؟ العقل. فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك. والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. بس كلام يقول لك: فلا خير في صحبة الأحمق، الذي لا يستطيع أن يميز بين الخير والشر وبين ما ينفعك وما لا ينفعك. واحد كده بادي الرأي، كل ما يجي في دماغه حاجة يوم إيه؟ عملها ويقولها ومش فارقة معاه، ما بيحسبهاش، دايما يوقعنا في مصايب. يقول: فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها. لو قعدنا مصاحبين بعض في الآخر هيحصل حاجة من الاثنين، يا هنقطع مع بعض يا إما إيه اللي هيحصل؟ هيحصل نوع من أنواع النفرة، مش هنتقابل كلنا وما نجيبوش معانا. ليه؟ بيخرب الدنيا دايما، بيبوظ الدنيا دايما. يقول: فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك. ده أفضل شيء يعني، أحسن حاجة في الدنيا إن في الآخر إيه اللي هيحصل؟ هيقوم يدلك على شيء معين يوديك في الستين سلامة. ده أحسن أحواله. قال: والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. وطبعا دي في التاريخ تجد كثير يعني. كان أحد المشتغلين بعلم الجغرافيا والتاريخ بدون ذكر أسماء كان بيقارن أحد حكام مصر بدون ذكر أسماء، تمام، هو بيتكلم عن الفارق في تصرف هذا الحاكم بدون ذكر أسماء والاحتلال الإنجليزي اللي كان موجود في مصر، تمام. ثم بعد ما وصف ازاي هذا الحاكم بدون ذكر اسماء، تمام، عمل ايه في الثروه الزراعيه وفي المساحات الخضراء، تمام، والانجليز عملوا ايه اللي هم محتلين، اتصرفوا ازاي مع الموضوع ده، ام قال لك ايه. وهنا ياتي المثل المصري الاصيل ولا العظيم ولا الشكر، قال ايه؟ قال ايه؟ ان عدوك العائل ولا حبيبك العبيط بدون ذكر اسماء، تمام. انه في الاخر ليه؟ لان هو ممكن يكون وطني وقومي وزعيم الأمة بدون ذكر أسماء، تمام؟ بس في الآخر إيه؟ في الآخر استلمها مصر والسودان وسلمها إيه؟ لا السودان ولا سيناء، صحيح؟ فهو ده في الآخر. ففي فرق كبير جدا بين ما يكون ممكن يكون واحد حبيبك ويحبينك الخير، بس هو إيه؟ مش صاحب عقل، مش صاحب عقل. لذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. في الآخر أنت لو كنت صاحب فطنة وعقل، إما هيجي لك شلل رباعي منه، إما أن أنت هتروح في 60 داهية بسببه. ليه؟ لأن هو لا يعقل، لا يفهم، لا يميز بين الصحيح والخطأ، لا يميز بين ما ينفعنا وما لا ينفعنا. لذلك هتلاقي النموذج ده أحيانا لو صديقك يقومك على حاجات هايفة جدا، وينرفزك على حاجات بسيطة جدا، وأحيانا تبقى رايح له وانت مش طايق نفسك، تمام؟ ورايح تحكي له، عادة الإنسان بيحكي ليه؟ عشان يفضفض كده ويبرد، ده يولعك أكتر، تمام؟ وتروح تقول له والدي كذا كذا كذا، يوم ما يقول لك لا مش ممكن، ايه انت عندك شخصية ولا ايه، ده انت هتروح في 60 ده، تمام؟ طب ما بالراحة واحدة واحدة وتتكلم معاه، ممكن تشد وترخي عشان خاطر توجهه في حتة معينة، تمام؟ اللي هي برضو ايه؟ خير، مش مواجهة تخليك في الآخر تخسر، مش مواجهة تخليك في الآخر تخسر. نفس الكلام في أمر الديانة، هتلاقي ان الصديق الغير عاقل يودي صاحبه في 60 داهية، يعني يودي فعلا، يودي صاحبه في 60 داهية. أذكر ان مجموعة من الشباب، وبص بقى أنا بتكلم عن الشباب دلوقتي واصلين لفين، تمام؟ وكانوا بيشربوا مخدرات، هل؟ وكان أحد أفراد الشلة، تمام، لسه صغير في السن ولسه داخل الجروب ده جديد يعني، فكان هم بيشربوا حاجات كتير جدا. فلما جاء الجديد ده كان في اكتر من واحد في الجروب ده قاعد يعني، تمام، منهم واحد كان يخليه يدوس في اي حاجه، في اي حاجه، اي حاجه خالص، تمام، وواحد تاني يقول له لا واحده واحده، تمام. فانا حتى سكت، بقول ايه يعني، سبحان الله، العقل حتى في المخدرات يعني، تمام، يعني والله يعني دي ساعات بتبقى ايه، فطنه من الرجل ذات نفسه، ان هو يريد ان يضله، ولكن يضله بايه، على اسس علميه سليمه صحيحه، عشان خاطر لما يذهب في 60 داهيه ما يعرفش يرجع تاني، والله جامد. انما التاني ده ايه، هيوديه من خطوه واحده بس. على فكره كذلك ايضا في امر الدين وفي امر الدنيا، في امر الدين وفي امر الدنيا، فتجد ان هذا الصاحب كثيرا ما يؤذي اصحابه. فده الشرط الاول، وده مش هتلاقيه كتير. يقول: والثاني حسن الخلق. والثاني حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة من أحاسنهم أخلاقا، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق. يقول: فلا تصحب من ساء خلقه. فعش يكون صاحبك خلقه سيء، هتخسر كتير وعلى كل المستويات. أولا هتلقط منه ألفاظ وحشة، تمام، انت ما بتقولهاش هتقولها. تعرفين مثلا ولادنا، وموضوع بيبقى سهل بالنسبة لأي أب أو أي أم، أول ما ابنه يرجع له بكلمة جديدة، تمام، يبتدي يشوف مين اللي علمها له وقالها وبيروح فين، لأنه مش هينفع يخترعها، أكيد سمعها من حد، فبيلقط منه، بيلقط منه الألفاظ، بيلقط منه التصرفات، بيلقط منه الذوق. يعني احيانا ساعات الواحد يلاقي مثلا هو ماشي كده يلاقي عربيه ممكن تكون عربيه كويسه جدا تمام، ويجي حد ماسك يعني وانت ماشي كده تقوم بتفرج عليه تلاقي الازاز فتح واترمى منه حاجه في الشارع. الواحد ساعات يفكر كده يعني ابو ووالد ووالده هذا الشاب اللي جوه العربيه دي اللي جابوه العربيه دي، هل بعد ما دخلوه المدارس هل ناس يقولوا له ما تعملش حاجه في الشارع تمام، ولا دي تصرفات شباب سلوكهم سيء لما اجتمعوا مع بعض بقى كل واحد يظهر ما فيه من السوء ولا يستحي من صاحبه؟ هي كده، هي كده. يعني ساعات تبقى واقف ماشي في الشارع ولا واقف مثلا تلاقي سجاره نزلت عليك كده من السماء تمام صح؟ مش موقف ده ساعات بتتعرض ليه؟ ده واحد فين واحد بيشرب سجاره في البلكونه وبعد ما خلص السجاره قام رميه تمام، هو يشرب سجاير ونولع احنا تحت عادي. طب يعني مش كفايه انت بتعمل حاجه فوق حرام، لا كمان عايز تولع فينا احنا؟ طيب ما ده يعني حتى وانت بتعمل الحاجه تمام ما تبقاش انسان سلوكك غير جيد. الفاظ بعض الناس حتى من كتر مساءة الاخلاق بقى فيه شتايم مش شتايم صح، يعني بقى فيه شتيمه مش شتيم. يعني لما حد مثلا يقول لمثلا انت بتس تاء عين باء طاء تمام دي ايه؟ دي ما انا هو بقولك وانا بمتحنك وانت بعد ما قيل كل ده وتقول كده تمام كون من الحروف التاليه كلمه مفيده لسه بكلم عن العقل. حبيبي ما تدينيش فرصه ان انا اسف على حد تمام. فهل دي شتيمه ولا مش شتيمه؟ المفترض ماشي بس بقت وصلت ان عادي يعني تمام بتسته باء لام دي ايه؟ شتيمه برضو، شتيمه برضو. يعني هل ينفع واحد يقولها لمديره في الشغل؟ لا. طب ينفع يقولها لوالده؟ لا. طب ينفع يقولها لوالدته؟ لا. طب ينفع يقولها لاخوه؟ عادي. ليه؟ ها ليه؟ ايوه ليه ما كانش ينفع؟ عيب. طب والعيب ده تمام اللي هو حرام مش عيب بالمناسبه، ليه كان ينفع اقوله مع اخويا؟ قصدي شتيمه. يقول الشتيمه لا دي شتيمه، لا شتيمه لا يا عم شتيمه ايه بس؟ صلي على النبي، انا بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي انت بقى على النبي عشان انت ما قلتش صلي على النبي. شتيمه والله شتيمه. فنحافظ على لساننا، نحافظ. تعرفين يا جماعه الكلام البسيط ده، انا هقول لكم حاجه ما لهاش اي علاقه بالموضوع، احيانا والله بيكون سبب في قطيعه الارحام. واضرب لكم مثال صغير. ساعات بيبقى في مثلا اسره فيها 3-4 اخوات، طبعا الاخوات وهم صغيرين بقى مش بيقولوا لبعض الالفاظ، ده بيكسروا دماغ بعض يعني تمام. بس بيكبروا يخشوا ثانوي فكليه فيشتغلوا، فتبتدي وانا بقول لكم نماذج وقصص في دماغي، فيبتدي مثلا واحد من هذه الاسره ولد مثلا، وهم مثلا ولدين وبنتين، ولد مثلا منهم على شأنه في وظيفته وبقى مختلف من سن صغير مثلا تمام، فيبتدي يروح الشغل ويروح الاماكن اللي هو بيروحها، هو بيعامل معامله محترمه جدا والناس بتحترمه بشده. فهو بعد فتره بيتعود على ايه؟ على الاحترام، بيتعود على الاحترام. يروح يقعد وسط اخواته تمام يتهزق بجد. انا بقول لكم حاجه والله سبب في قطيعه الارحام لحد ما يكبروا ويبقوا ناس كبيره وعاقله، ناس متجاوزه ال50 و60 سنه واكثر، وخلاص ما الموضوع بدا من وهم عيال صغيره تمام. فبقى هو يكره ان هو يروح يقعد مع اخواته لان اخواته بيهزقوه وهو مش متعود وعنده مشكله. احيانا بيكون وظيفته او دينه او اسلوبه الجديد في الحياه خلاه يتغير، ما بقاش يعرف يرد زيهم. فبقيتش مثلا تعرف تقول لي ايه، تقول لي انت كذا ولا انت ما انت مش اعرف اسكت. فيتضايق، فيبقى في البدايه بيروح يقعد شويه صغيرين، بعد كده ما بقاش يروح حتى لو في بيت واحد، يبقى يقعد في الاوضه لوحده. ليه؟ مش حابب الاسلوب، مش حابب الاسلوب ده. يجي يخطب ولا يتجوز، يرضى بقى ان يسمع كلمه تتقال له كده ولا كده قدام مراته، من اخته الصغيره ولا حتى الكبيره ولا اخوك، ينفع؟ ايه الاسلوب؟ معلش انا اسف، ولا حتى مامته وبابا، وانا مش هربي ابني ان انا اقعد اقول له انت بتعمل كذا تقول كده. ما هو في البيت، هو يعني البنت دي اللي هو كاتب كتابه عليها، ولا هي بالنسبه له ايه؟ تحته وهو قوام عليها، صح ولا غلط؟ فهو ايه، وانتوا عارفين الولد ده لما يبتدي يكتب كتابه ويحس ان هو راجل، يبتدي يكتشف نفسه كده، فاهم؟ المرحله دي بتجي له اكتر من مره في حياته، زي ما بيطلع له شنب كده، تمام؟ فاول ما يبتدي بقى ان ايه ده، يكتشف ان ايه ده، انا ينفع تقول لي مثلا انا خارج، اقول لها هترجعي الساعه كام؟ هما دي فرصتي يعني، لو هترجعي الساعه كام تقولي الساعه كذا، مش شايفه ان ده متاخر؟ هو ينفع يقول لها لا، بس هو عايز يطول في عشان احس ان انا يحس بطعمها وبتاع. المهم يعني هو في اللحظه دي يبتدي يعمل ايه قدام نفس البنت دي اللي هي مثلا كاتب كتابه عليها، تلاقي مثلا مامته ولا بابا ولا اخوه ولا اخته تقول له ايه انت كذا، ما هو بيكره ده فيزعل ويتقمص. التانيين بقى مش فاهمين هو زعلان ليه، يعني هو زعلان ليه، هي دي شتيمه؟ ما يا جماعه، ما احنا محترمين. تخيلوا بقى ان الموضوع ده بدا في سن كام؟ والله في سن يمكن الكليه او بعد الكليه، تقابله هو عنده اولاد كبار بيتجوزوا، تقول له اخوك ما جاش ليه، واختك ما جاتش ليه، وعمه الاولاد ما جاتش ليه، ما اعرفش ايه، بس هم كانوا بيشتموا بعض الشتائم الصغيره دي، فكرهوا قعده بعض، كرهوا قعده بعض، ما تبقاش حابب ان هو يكون موجود. ما كانش حابب. حلوا ايه بقى؟ حلوا ايه ده؟ ايه ان هو يبقى مهزأ ويستحمل ان يتقال له كده قدام مراته واولاده احيانا، ولا حلوا انه يرد عليهم واخلاقه تسوء زيهم، ولا حلوا ان اللي غلطان يحترم نفسه ويلم لسانه وما يبقاش سيء الخلق؟ ده كل لفظ ايه قد كده، لفظ قد كده، مش حاجه كبيره يعني، واضح؟ فيقول فلا تصحب من ساء خلقه وهو الذي لا يملك، يقول ماشي ده بيان، فلا تصحب من ساء خلقه. هو بقى بيعرف، بيديك ايه كيورد كده، تمام؟ مين السيء الخلق؟ يقول وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوه. تعرف منين ان الصاحب ده راجل حسن الخلق او سيء الخلق؟ شوفه وهو زعلان وغضبان، لو طول لسانه يبقى سيء الخلق، لو طول لسانه يبقى سيء الخلق. وما ينفعش يكون العذر ساعتها اصل هو عصبي، تمام؟ لان اصلا اللي بيطول لسانه من غير عصبيه ده مش سيء الخلق، ده يعني مدير سوء الاخلاق، يعني ده ده ده ده ده هو ده سوء الخلق اللي ملوش داعي اصلا. انما احنا بنتكلم في مين؟ في واحد ان غضب ساء خلقه، لا دي مشكله. وبالمناسبه ودي نقطه مهمه جدا، لو واحد مثلا اخته بتتجوز ولا عريس بنته، ولا انا عايز اعرف ده اخباره ايه، لو عنده مثلا عربيه انزل اركب جنبه شوف كده ايه الاخبار، ومش بيه في اي شارع من الشوارع الزحمه، تمام؟ بص بيسوق ازاي، لو اتنرفز فقال كلمتين ده اعرف كده ان اختك ولا بنتك لما يتجوز وتقول كلمه تشل، وطبيعي انت عارف بنتك انها تقول بنت كلمه تشل، تمام؟ هيعمل ايه؟ هيطول سنه، طبيعي جدا، واضح؟ انما حسن الخلق اذا غضب لا يخرج منه الا الطيب، لا يخرج منه إلا الطيب، أو يسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ده حسن الخلق. أو الشهوة، شهوة إيه؟ شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الكلام، شهوة الفرج. بص على سلوكه وقت الشهوة، قاعدين بناكل، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ سلوكيات بقى. قابل واحنا بناكل، تمام، ويعني مش ممكن يعني مين ده؟ يعني الواحد ساعات هو بيتكلم على الاداب فعلا بيبقى بيضحك. الناس الله عز وجل عفوا العافية، لان المواقف بتكون صعبة. المواقف اللي مثلا هو بيتكلم مثلا وبياكل وبينضغ وبيتكلم في نفس الوقت، وطول ما انت بقى بشو حاجات بتطلع، تمام، ده غير ان انت بتتفرج على المعجنة شغالة قدامك، عارف زي بتاعة مكنة الطعمية. طب ما انا مش يعني، طب ما احنا بناكل، ايه القرف ده؟ تمام، مع احترامي الشديد طبعا، تمام، بس ده مش اسلوب جيد، اسلوب سيء، تمام. او اللي هو ايه، عارفين اللي بيخطف الحاجة، تمام، وفي الشخص اللي هو بيدوق من الناس كلها، ده نوع، تمام، اللي هو يطلب لوحده، تمام، حاجة ونقول له خلي بالك صغير ما بيشبعش، اطلب اتنين، لا هو واحد بقى، ويقوم دايق من الناس كلها بمقام 6 سندوتشات. طب ليه؟ ده على فكرة ده بيبقى رجل حريص، دي بتبقى علامة غير جيدة على الشخص، علامة فعلا غير جيدة. زي صاحبك اللي انت بتركب مواصلات مثلا، عارف اللي هو معهوش فكة حياته، تمام، او مركب معاك فكة، بس معيش فكة، معاك فكة، بنقابله من اولى كلية لحد دلوقتي، خلاص احنا رايحين نسلم بعض بنموت خلاص، تمام، وهو معهوش فكة من ساعتها. حبيبي ده احنا مفيش، تمام، هو نفس الموضوع، هي دي طريقته. تتعامل معاه في الفلوس، ما المال شهوة، تتعامل معاه في الفلوس مش ممكن، تتعامل باسلوب يعني بيحاسبك بطريقة غير عادية. يقول لك يعني معرفش ايه، يعني 60,345 وربع، شيل الربع ده انا احسبه لك يعني وبتاع، ويقوم لا يا راجل، لا خده بفوايده، تمام، ده يعني يحسسك فعلا ان هو بيسيب لك الكسر، ده غير جيد، ده فضلا عن ان هو ياخده، ده فضلا عن ان هو فعلا ياخده دي وحقه، بس علامه. يعني حد يقول لي طب وايه المشكله؟ اقول حقه بس علامه عندي، علامة ان ده لا يتعامل بالفضل، ومن لا يتعامل بالفضل صعب ان هو يكون صديق، مش هينفع، صعب صحبته، هتبقى صعبة. واضح؟ فاحنا بنتكلم في واحد اذا جاء المال غضب غضب شديد، وتلاقيه مرة واحدة تحول وقت القسمة، اذا جاء الطعام كان شره، فضيحة في الحتة اللي بيروح فيها، تمام، ولا يعني يفقد اهم اساسيات الذوقيات، تمام. يعني عارف في ذوقيات كده، الله يبارك له الشيخ محمد اسماعيل المقدم، يعني من اكثر المشايخ اللي انا شفتها بتتكلم وعنده ذوق، مش بس ذوق، تمام، اللي هو لو انا معزوم في حته مع عند ناس ما فيش علاقه قوي بيننا وبين بعض وبتاع، والاكل موجود والملح مش مظبوط قوي وبتاع، ما يعني اطلبه؟ لا ما تطلبوش. ليه؟ لا اللهم بارك ما شاء الله وبتاع، طب ليه ما تطلبه؟ ما ده لو كان في بيتنا او احنا ناس نعرفهم كويس، انما انا هقوم واحد من على الاكل عشان يجيب لي ملح وانا ما اعرفوش؟ ده هو اكرمني مثلا، او انا جاي في عزومه بنت خاله عمه اللي خاله ما اعرفش مين، فجايبين لي كده وصلهم اصلا، يعني حاجه اللي هو ايه، كانوا موقف. ففي حاجات كده مش فارقة تعديها، تمام، ده انت احيانا ممكن تقوم جعان، ايه مشكلة اجيب لك؟ لا والله تسلم، جزاك الله خير، مش عايز اكون كلفة في الطعام، ده ذوق. ده في ناس والله، ودي قصة اتحكت لي عن عريس فيما اذكر، يعني قبل ان الراجل وقبل بالموقف ده، فعمل له شاي وبعد ما قاعدين وبتاع، فهو شرب حته والتاني ومش قادر يتكلم، تمام، بيشرب الشاي ومش قادر يتكلم، فبعد كده هو تمام، وهم الناس اللي قاعده الناحيه الثانيه محدش حط الشاي في بقه، بس هم لا لازم تشرب، معقول لازم تشرب، حاضر، ويشرب وهو مش قادر، تمام، لما خلص ومشي وبتاع، فمش فاكر مين احد الجلوس يعني، بس الواد مكسوف قوي حاطين ملح وهو قاعد بيشربه مش قادر يتكلم، مش عايز يحرجهم. موقف زي ده يبين لك ان هو ايه؟ كريم الاخلاق جدا، حسن الخلق جدا جدا، شديد الاحتمال. فوقت الطعام بيبان، وقت الشراب بيبان، وقت الفلوس بيبان، وقت الكلام الصديق كثير الكلام اللي هو بيكون إيكوال يساوي كثير الكذب، اللي هو بيكون كثير توصيل الكلام، اللي هو بيكون قليل الحكمة. لازم أكثر الناس حكمة أكثرهم صمتا. ليه؟ لأن أكثر الناس حكمة هم أكثر الناس استطاعوا أن يستفيدوا في أعمارهم القصيرة بتجارب غيرهم، وده احتاجوا فيه أن هم يتأملوا ويسمعوا ويفكروا. فلو كان هو كثير الكلام فيمنعه كثرة كلامه عن أن يكون حكيما. واضح؟ فهتشوفه في الوقت ده، هتشوفه في الفلوس، هتشوفه في الشهوة، في شهوة الفرج لما يكون في بنات معدية، ولا ولا ولا ولا، هل هو يسارع بالنظر ويسارع بهذه الأمور ولا يملك نفسه ويغض بصره؟ فهو كده إمام الغزالي يقول من هو سيء الخلق. يقول هو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. ودي من الشروط اللي انت يكون صاحبك لازم يكون على هذا الشرط، يكون حسن الخلق. يقول وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله تعالى في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة. يعني هذه وصية يعني ما أجملها، ومش بس ما أجمل هذه الوصية، ده ما أجمل الموقف الذي حصلت فيه. وصية من مين؟ من أب لابنه وهو بيموت في الصحبة. مش عايز أتكلم كتير في الحتة دي، بس لو قلت مش حدش يهز راسه لا ولا لا ولا أي حاجة، وصية أبوك ليك كانت إيه؟ محدش يهز راسه، أنا مش مستني إجابة يعني، أنا ساكت. بس هتفتكر إيه الوصية؟ طب وصيتك أنت لابنك لو عندك ابن إيه؟ إيه الوصية؟ لو قعدت كده في ناس كتير هتقعد، هو أنا وصيت ابني بإيه؟ إيه الحاجة اللي أنا وصيته بيها؟ اللي هي الوصية اللي يفتكرها إيه؟ هتلاقي ناس كتير جدا ما وصهوش بحاجة. يعني مين النهاردة يخش على ابنه يقول له حبيبي إياك أن تتعلق بغير الله، وهو داخل على الامتحانات كده، ذاكر وربنا هيكرمك، بس عايز انصحك أقول لك وصية، قلبك هذا لا يعتمد إلا على الله، ذاكر عشان ربنا قال لك أن أنت تاخد بالأسباب، إنما اللي هيخليك تنجح ربنا. مين يقول الكلمتين دول؟ مين يقولهم في الشغل؟ مين يقولهم في البلاء؟ لابنه، لابنه، لبنته. مين يقول له وصية محكمة زي الوصية اللي هنسمعها دلوقتي؟ نادر. بيقول له ايه؟ بص الوصية، يا بني اذا اردت صحبة انسان فاصحب من اذا خدمته صانك. اما تخدمه يصونك، مش قليل الاصل، يراعي. فاصحب من اذا خدمته صانك، واذا صحبته زانك. لما تمشي في الشارع معاه هو مهندم مش مبهدل، هو صوته معتدل، لم خليك محوجك كل شوية ان انت تفضل تقوله ايه ايه ايه، ولا في نفس الوقت كل شوية تقوله ايه وطي صوتك فضحتنا، وطي صوتك فضحتنا. تصرفاته في الشارع تصرفات غير ملفتة، وان كانت ملفتة فملفتة لانه حسن الخلق، ولأنه رجل جيد محترم، شاب ممتاز، حد يتشرب به. يقول وإذا وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. ولو لما فلوسك تخلص ولا تتزنق يقف معاك، جدع جدع قوي. في ده في اول مره اقولها في حياتي هقولها دلوقتي. اللهم لك الحمد، الله جل في علاه من علي بصديق بدون ذكر اسماء، اسال الله عز وجل ان يبارك لي فيه وان يحفظه في نفسه وفي زوجته وفي ولده وفي ماله، وان يبارك له ويرزقه حسن الخلق وحسن الخاتمه وحسن الاحسان في الديانه والعلم والعمل بما تعلمه، اللهم امين. وان يسعده في الدنيا والاخره، يرزقه الفردوس الاعلى. اخي اذكر، طبعا تعرفه، اخي هذا لما كنا شباب لسه متخرجين، وده يعني عشرة عمر بجد، يعني لما كنا لسه متخرجين وكنا ساكنين مع بعض في شقه واحده وقت الجامعه، ومش هقول اكمل الاستفاده اللي استفدتها منه يعني تمام في هذه الاوقات، ولكن هتكلم عن موقف حصل بعد ما تخرجنا. وانا كنت بعد ما اتخرجت، انا اخر امتحان ليا كان يوم الاربعاء تمام، فرحي كان يوم الجمعه تمام، النتيجه طلعت بعد كده وانا متجوز تمام، كنت خايف من ماده كمان. بس اللي حصل ايه، ان انا جوزت في ساعتها، فطبعا انا يوم واحد بس ما لحقتش اعمل فيه حاجه، فلكن تتخيل بقى انا متجوز عليا كام، عليا كتير حبه حلوين، مستلف بقى من هدا ومن دا ومن دا ومن دا، استلفت من ناس كتير. قبل الجواز باسبوعين ثلاثه، قبل البناء يعني، ده كان كاتب كتاب، انما قبل البناء باسبوعين ثلاثه جاءني صديقي، اسال الله عز وجل ان يبارك فيه ويحفظه، فقال لي، مش عارف كنت بقوله كده واستلفت، قال لي انت سالف فلوس من الناس ولا ايه؟ قلت له اه، انا كنت استلفت منه الا مبلغ معين يعني. قال لي انت بتهزر؟ ايه ده؟ قال لي من امتى؟ قلت له من امتى ايه؟ من زمان يا محمد، انا سالف من طوب الارض. ده انت ايه؟ اه خلاص اديها بقى. المهم فقلت له، قال لي انا عايز اعرف انت واخد من الناس كام؟ قلت له ليه؟ قال لي عايز اعرف. فقلت له ماشي، فحسبت انا واخد كام وبعت له رساله ولا كلمته مش فاكر، قلت له، قال لي عدي عليا، عديت اداني الفلوس اللي انا سالفها من الناس كلها، قال لي رجع لكل الناس الفلوس. انا مش بكلمك عن واحد قريبي، اقسم بالله ما قريبي، قال لي طول ما انا عايش عمرك ما تستلف من حد من المال، مال كنت سالفه من اهلي، والله العظيم. انا بس بكلمك عن واحد عنده كم سنه، 23 24 سنه في هذا الوقت، يعني انا مش بكلمك ان هذه الخبره وهذا هذه الحكمه، انا بكلمك عن شاب صغير مقضيها يعني عاديه، قال لي طول ما انا عايش ما ينفعش. وكانت هذه هي العاده. طيب وقسطت له بقى الفلوس بعد كده على كم سنه، ادينا وديك توصل عمر بقى تمام. وكان ممكن مثلا ايه، بقول لك ايه، الشهر ده انا هنصيف وبتاع ورايحين مسافر وبتاع، انسى ماشي. بقول لك ايه، الشهر ده معرض الكتاب، عايز فلوس يعني، الشهر بتاع معرض الكتاب ده مش هرجع له فلوس، ده انا ممكن اخد منه ايه، هو ذات نفسه فلوس تمام. لذلك النهارده لما يجي وقت، ومن قبل كده حتى لما يجي يقول لي ايه، هات كذا وانا معايا ايه، ما تفكرش ما ينفعش فكر، ما ينفعش فكر خالص. ليه؟ لان ده صاحب صالح، صاحب جدع، لما تقعد بك المؤنة مانك، يقف معاك ده صاحب تمام. اختار حاجة زي كده، يقول يا بني إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. مانك يعني أعطاك يعني. قال اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، لما تيجي تمد إيديك بخير هو كمان يمد معاك، أو يمد لك أنت، أو يمد لك إيديك أنت، التلات معاني. ان انت لما تيجي تمد ايديك بخير هو يقوم مادد كمان معاك الخير، او لما تمد له هو الخير يقوم كمان راجع لك بالخير، او انت لما تمد ايديك بالخير يزقها لك قدام ويساعدك على العمل الصالح. قال اصحب من اذا مددت يدك بخير مدها، هو كمان ما سابكش لوحدك، مش صحبة واحنا قاعدين مع بعض في فسحة وبعد كده لما نيجي نعمل عمل خير يقولك والله لا روح انت وانا بقى. انا جاية انا جاية على طول على طول انا جاية لا معاك على طول. قال وان رأى منك حسنة عدها، لما تعمل حاجة ما ينساهاش يعتبرها عدها يعني يعتبرها ويعدها ويقول ان دي اه تعاملت معايا كذا وكذا. قال وان رأى منك حسنة عدها وان رأى منك سيئة سدها. يسترك ما راحش يفضحك اطلاقا، ستر وغضب جد عليك، ستر وغضب جد. قال اصحب من اذا قلت صدق، صاحبك ما يكذبكش لو انت صادق يعني، فما دام انت صادق يكذبك مستحيل. من اذا قلت صدق قولك، تقول الكلام خلاص هو كلام عندك طالما انت صادق، هو عارف ان انت صادق. ما هو برضو الرجل اللي هو بالشكل ده هيختار صديق ايه؟ صادق برضو. فانت لما تقول حاجه ما يكذبكش مطلقا. قال وان حاولت امرا امرك، لو انت عايز تعمل حاجه وبتحاول فيها يؤمرك وينصحك. انت عايز تعمل حاجه معينه يقول لك لا دي من هنا مش من هنا، ما يخبيش عليك حتى لو كنت في نفس الكارير حتى لو كنت في نفس المجال. قال وان تنازعتما في شيء اثرك، وان تنازعتما في شيء اثرك. انتوا بقى الاثنين نفسكم في حاجه، ايه الاخبار؟ قبل ما انت تقول له خد انت يقوم هو حاططها لك، تقوم انت ماسكها ومديها له يقوم هو ماسكها وهكذا. الصحابه كانوا في الغزو بيموتوا، يجي الساقي يقول له ما يقول له اخي يئن اعطيه الماء، يروح له يقول له اللي بيئن ده يقول له اخي اعطيه الماء، حتى يمر الماء على عشرة ويرجع الاول فيجده مات. إثار إثار، هو بيحبله الخير بجد، هو رايح يتكلم في حاجة معينة عشان نفسه فيها. لا يا صاحبي قول له بص بقى انا عايزك في موضوع ابن الذين ايه، عايز كذا كذا كذا الحاجة اللي هو كان عايزها، ولا ينطق ولا يتكلم ولا يقول له انا كنت عايز، يقول له انا معاك بقول لك ايه، انا كنت جات لي فكرة في حاجة زي كده، الفكرة انت كنت انت محتفظ بيها لنفسك وتديها له. ايه ده اديها له؟ طب ما انا كده هخسر. عمرك ما هتخسر، كسبت صاحب، كسبت صاحب، عمرك ما هتخسر. اقول لكم حاجة يمكن انا عشتها يعني، ارجل ناس وقفت معايا لما والدي توفى الله يغفر له ويرحمه، بعد خالي، صحاب ابويا اللي كانوا بالمنظر ده، صحابه مش ممكن. لما ترزق بصاحب راجل جدع انا بقول لك موت وسيب اهلك مش هيضيعوا ان شاء الله، بفضل الله عز وجل هيوقف الرجاله دول، هتقف وهتقف وقفه كويسه يمكن رب الاسره ما كانش يعرف يعملها، بس هم وقفوا مجتمعين. صاحبك ما يضركش ما يأذكش، صاحبك يشرفك يزينك يأمرك بالمعروف ينهاك عن المنكر ينصحك، ما يرضاش ان انت تضر نفسك، ما يحبلكش ان انت تكون انسان فاشل، ولا يحب لك ان انت تقع، ولا يحب لك ان انت يبقى شكلك وحش حتى شكلك الوحش، ويدقق عليك في الصغيرة والكبيرة. صاحبك الجدع اللي تتشرب بيه. وقال علي زجرا ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. سيدنا علي ده كان بيقول كلام جميل قوي رضي الله عنه وارضاه. فتاني حاجة ايه هي؟ حسن الخلق. يبقى اول شرط ايه؟ ها؟ العقل. اتنين حسن الخلق. تلاتة يقول الصلاح. تلاتة الصلاح. قال فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله. كلام بقى كلام الإمام الغزالي اللي احنا ما بنسمعوش. يقول فلا تصحب فاسقا، يعني ايه فاسق؟ يقول مسرا على معصية كبيرة. اوعى يكون صاحبك صديقك مصر على معصية كبيرة. طب يعني ايه كبيرة؟ يعني اي حاجة كبيرة. ايوه زي ايه؟ زي الزنا وشرب الخمر، صح؟ الحمد لله الحمد لله صحابي ما بيزنوش ولا بيشربوا خمر. طيب والغيبة كبيرة؟ كبيرة. ما تصحبش واحد بيتكلم عن الناس، ده صاحبك، يعني طول ما هو قاعد هيعمل ايه؟ هيتكلم عن الناس ويوقعك في الكبير. اقول لك حاجة، كل معصية اذا جهر بها صاحبها تصبح كبيرة. كل امتي معافى الا المجاهرون. يعني ايه؟ يعني لو واحد بيجهر بذنب، طبيعة هذا الشخص انه يجهر بالذنوب، فلا تصحبه. واحنا عندنا بقى مشكلة ان في ذنوب هي نفسها طبيعتها انها لا تكون ذنبا الا اذا فعلت في العلن، او هي طبيعتها العلنية، صح؟ زي ايه مثلا؟ زي السجاير. زي السجاير. طب افرض صاحبي بيشرب سجاير، هيبطل؟ هيبطل ازاي؟ على ايديك، على ايديك هيبطل. هيبطل لما كل يوم تتقطع له علبة سجاير ب40 جنيه، يا هيبطل يا قبلك يا هيبطل سجاير. ما لو بطل يا قبلك خلاص يبقى هو اللي اختار. فاجد اعمل له ايه؟ هو اصل ساعات انت يقول لي ايه بس ده صاحبي وبتقطع له علبة سجاير على طول، ايه ده هيزعل؟ ايه المشكلة؟ يزعل يبقى راضيه، هات له عصير. هو ليه انا دايما اتزنق ان انا اتسئل السؤال بتاع ايه؟ طب شوف لي صرفه كده مع الذنب، عارف ايه دي؟ مرمه صغيره كده، شوف لي اي ايه، شوف لي صرفه وقعدني جنب الذنب من غير ما نعمل حاجه حرام. ايه يا ليه انا اللي بتسال السؤال ده؟ يعني ليه؟ لا، حلول حازمه. مش هينفع. زي ايه تاني؟ زي التبرج. انا نازله مع صاحبتي في تبرج شديد، لا. طب افرض حد بنشتغل معاه دعوه وبتاع وبناخد بايديه وبتاع، دي مش صحبه، ده موضوع تاني. ولكن في الجمله في تبرج في الامر، وهو يبقى عارف او هي تبقى عارفه ان الصداقه دي والمعرفه دي مبنيه على اساس ان حد بيشد حد الى الله عز وجل، ما عنديش مشكله في ده. انما ان احنا يكون الموضوع في نوع من انواع استقرار الطبع، انت عارف ان انا اصلا بشتم، بغتاب، بدخن، بشرب، بعمل لا، ما ينفعش. هتشبهني، صح؟ هتشبهني عند مين؟ عند ربنا. هو انت لما مثلا واحد، لو ابنك لقيته بيشرب مثلا، ابن صاحب ابنك بيشرب مخدرات، ممكن تقول له ايه؟ وابنك في كلية الشرطة مثلا ولا الكلية العسكرية، تمام؟ ممكن تقول له ايه؟ هيشبهك، صح ولا غلط؟ ما ينفعش. او مثلا حد مثلا ايا كان، مهم هيشبهك. طب ما انا برضو انا ممكن حد يشبهني، تمام؟ لما انا اعمل ماشي مع حد وهو مقر ومصر، تمام، على هذه الذنوب والمعاصي، ما هو ده يشبهني عند ربنا، وانا اسف يعني عند ربنا اولى من اي حد. واضح؟ فيقول ايه؟ فلا تصحب فاسقا مسرا على معصية كبيرة، لان من يخاف الله لا يصر على كبيرة. اللي بيخاف ربنا عمره ما يصر على كبيرة ابدا. تعرف اللي بيخاف ربنا لا يهنأ بذنب ابدا، وان فعل حتى لو عمل الذنب يبقى عامله هو متكدر مخنوق، ما فعله الا لغلبة الطبع والهوى، بس هو متضايق وهو رايح له وعمال يقول وهو رايح يعمل الذنب ما اغبى فلان اللي هو نفسه، ازاي بس فإذا باشر الذنب وذهب عقله استمتع به لحظات، وقد والله ينغص وهو يباشر الذنب لأنه يخاف الله عز وجل ويحبه. فما إن ينتهي منه لحظة الانتهاء إلا لام نفسه، بل قد يكون اللوم لنفسه وهو أصلا بيعمل الذنب. فإذا انتهى أنا قلت بس 100 مرة ما يتهناش. إيه اللي مخليه مش عارف يتهنى بالذنب؟ حبه لله وخوفه منه، ما يتهناش. أما من يستمتع ويفرح بالتمكن من الذنب فلا يفوز بطاعة أبدا، كما قال ابن الجوزي لا يفوز بطاعة أبدا أبدا، مش هيعرف مش هيعرف. فلعل هذه الكآبة التي تدخل في قلب المذنب تكون دافعا يوما ما مع الصحبة الصالحة والمجاهدة أن يترك هذا الذنب الذي استعصى عليه كثيرا، بفضل الله وبكرم الله وبحول الله وبقوة الله. وإحنا محتاجين نتذلل لربنا ونتذلل لربنا سبحانه وتعالى عشان يعيننا على نفسنا. الشاهد يقول: لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة أبدا، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله. واحد ما بيخافش من ربنا تسلم نفسك ليه؟ ده ملوش كبير، ملوش كبير، يوم يخونك يوم يبيعك. وأكم اللي ما بيخافش من ربنا يبيع أي حد حتى لو كان حبيبه، حتى لو كان أحب الناس لي، أحب الناس لي، بس ما يقدرش. في وقت من الأوقات لا تؤمن غوائله. يعني كنت قاعد بتفرج بسمع برنامج يعني حاجة عن التاريخ مصر المعاصر وبتاع، وكان بيتكلم في حقبة معينة من التاريخ، وكانت زوجة أحد الرؤساء بدون ذكر أسماء بتتكلم عن الرئيس اللي قبليه بدون ذكر أسماء، وكانت بتتكلم عن المجلس بدون ذكر اسمه، حالات الاغتيال والاعتقال اللي حصلت فيها. تمام، بيغتالوا بعض. طب ما دول صحابه، وقال لك ومسكوا المصحف وحطوا ايديهم وحلفوا على ربنا يا نبقى مع بعض يا ما نروحش ما عرفش ايه وتبنى تتتت. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ قتلوا بعض. تمام. تقول عن هذا واللي انا بقول ان اتكلم عليه ده هو البتاع، هو الاولاني اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو تمام. فبتقول فبيسألها: هو فلان الفلاني انتحر ولا اتقتل؟ قالت له: لا، انتحروه قتلوه يعني. تمام. فقال لها: طيب بعلم فلان؟ قالت له: لا، ده كان بيبكي بكاءه صاحبه وصديقه وكان متأثر جدا جدا، متأثر جدا. عبد الناصر بدون ذكر أسماء طبعا. فسألها سؤال واحد، قال لها: ينفع سؤال السيدة جيهان السادات، هل ينفع، هل في هذا الوقت كان ممكن يتم تصفية رجل على هذه الرتبة بدون علم عبد الناصر؟ فضحك، قال: ما ينفعش طبعا، ما ينفعش طبعا، ده هم القايلين طبعا، انا كنت ساعتها لسه ما اتولدتش. فهو هل هو كانت دموعه صادقه وكان حبيبه وبيحبه؟ ممكن، وارد والله. ولكن كما قال ابن الجوزي ابو حامد الغزالي: ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله. والله مش يخونك، يقتلك عشان مصلحته. يقول: بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض. لما تيجي حاجة تانية يبيعك ما عندوش مشكلة. قال الله تعالى لنبيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول: فاحذر صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية. نقطة مهمة جدا. لو أنا صاحبي مقيم على معاصي وبيعملها قدامي ولا يستحي مني، فأنا ده معنى أن أنا هسمع المعصية أو هشوف المعصية إيه كتير، وبناء عليه اللي هيحصل الحاجز بيني وبين هذا الذنب سيزول، سيزول، وهبقى بشوف المعصية دي إيه عادي عادي، حتى لو حرام وأنا مقتنع أن هي حرام بس مش هتكون لها قيمة كبيرة. يقول: فاحذر من صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية وتهون عليك أمرها. ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها. شوف الكلام: ولو رأى خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. لو دلوقتي أنت رايح تحضر لشيخ فلقيته لابس حرير وخواتم ذهب، هل هذا أشد أم غيبة صديقك معك في الطريق لفلان الفلاني أشد؟ الغيبة أشد، ومع ذلك إيه اللي أنت هتستنكره وتغضب له وتبقى مش قادر تستحمل أن أنت تشوفه حتى الذهب والحرير اللي لابسه فلان الفلاني؟ ليه؟ لأنك عملت عملية مصالحة مع الغيبة. ليه؟ عشان بتشوفها كتير ومتتكلمش، عشان بتشوفها كتير ومتتكلمش، خلاص بقت بالنسبة لك أمر طبيعي عادي. فلا تصحب الفاسق، الفاسق أبدا، بل اصحب أهل الصلاح وأهل الديانة. اصحب من إذا رأى الخير أمرك به ونصحك، واصحب من إذا رأى الشر نصحك أن تتركه وابتعد بك عنه، ما تركك فيه أبدا. فدي النصيحة رقم إيه؟ شرط رقم 3. 4، قال: ألا يكون حريصا على الدنيا. إنما يكونش حريص قوي على الدنيا، ما بيتكلمش إلا في الفلوس، أهم حاجة الإيه؟ الفلوس. وهناخد كم؟ وهناخد الفلوس، وهناخد كم؟ والفلوس والسلطة والهدوم والشياكة والشقق والوش بيزنس والشغل والفلوس والبنات والشهرة والفلوس والسلطة تاني والفلوس. هو عبارة عن حريص، حريص مش قادر يسيبها. يقول: فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل. ليه؟ لأنها تخرج من قلب صاحبه الديانة والآخرة وتدفع بالدنيا إلى قلبه فيعيش معه من أجلها. يقول: فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، فمجالسة الحريص تزيد في حرصك ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك. لذلك احرص على أن تكون صحبتك تزهد في الدنيا، أو على الأقل تزهد في الدنيا، هي تزهد. ومش قصدي تزهد يعني ان احنا نلبس بقطع مع بعض، قصدي تزهد يعني ايه؟ ان احنا ما نديهاش وزن. تيجي نفسك في عربية، نجيب عربية ونجيب شقتين ثلاثة وفيلا ونعمل بيزنس زي الفل ويبقى فيه فلوس وكتير، بس نقعد نتكلم عن ايه؟ عن الآخر. تمام؟ تيجي الدنيا ندخلها كده في النص عشان تظبط، بس عشان نستفيد من بعض بحاجات بسيطة، انما تبقى القعدة كلها ما بنتكلمش الا على الفلوس وعلى السلطة وعن الاكل والستات. اه والله سلف كانوا بيقولوا كده، يعني بعض العلماء كانوا يقول لك جنبوا مجالسنا الكلام عن النساء والطعام، لما تقعد كده قاعده في رجاله وتلاقي الرجاله دي قاعده مش بتتكلم الا على الستات والاكل وزود عليهم فلوس، دي مش قاعده رجاله. عايزين الاخره، دي قاعده تلهي عن الاخره، قاعده تلهي عن الاخره، ده تقربك من الدنيا، بل تخرج من هذه الجلسه مهموم بالدنيا، ولو دخلت هذه الجلسه حريص على الاخره، ولو كان كل اللي في الجلسه دي طلبت علم بس توجعك. فاربعه، ان يكون حريصا على الدنيا. خمسه والاخيره، يقول الصدق، ان يكون صاحب صادق. يقول فلا تصحب كذابا فانك منه على غرور، فانه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. صادق، صادق لما يشوف عليك حاجه غلط يقول لك دي غلط، لما يشوفك بترجع لورا يقول لك انت بترجع لورا. عارفين الصاحب اللي بيكذب عليك عشان ما يضايقكش، تقول له انا حاسس ان انا، لا لا لا اطلاقا، ده احنا كلنا بنحبك، ده انت ما شاء الله عليك، ده انت كلمني عن نفسي بقى شويه، تمام؟ يبتدي يتكلم عن ويوهمك بحاجه مش فيك، فتلاقي بعد فتره ايه، انت بتخسر كل حاجه، لان هو ما كانش بالنسبه لك مرآة. المفترض صاحبي يبقى بالنسبه لي مرآة، المؤمن مرآة اخيه، ارى فيه عيوبي، اشوف ايه الصح وايه الغلط عندي، ايه اللي محتاج يتعدل. انت مرايتي، تقول لي اه في كذا غلط محتاج يتعدل، في كذا حلو استمر عليه، ده لازم يكون موجود. اخد منك النصيحه بصدق، ما تقوليش نصيحه عشان خاطر انت منتفع، انت صاحبي صديقي، تكون صادق، فلازم يكون صادق. يقول فصحبه الحريص على الدنيا سم، لا يقول فلا تصحب كذابا فانك منه على غرور، فانه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. دول خمس صفات لابد أن يكونوا فيه صاحبك. صاحبك لازم يكون فيه الخمسة دول، إيه هما؟ العقل وحسن الخلق والصلاح، عدم الحرص على الدنيا، والصدق. دي شروطك عشان تبقى أنا صاحبك، لازم أبقى أنا جايب خمسة من خمسة، لازم، ما ينفعش أن أنت تقل عن كده، ما ينفعش أن أنت تأذي نفسك. يقول ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال، هو بيقول لك أنا عارف الموضوع صعب، طب تعمل إيه؟ ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد حتى في طلبة العلم، فعليك بأحد أمرين، إما العزلة والانفراد ففيها سلامتك. خلاص بقى، العزلة والانفراد وده في السلامة، وإما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم، إما أنت تشترك مع الرجل ده في الحاجة اللي موجودة عنده صح، والراجل ده في الحاجة اللي موجودة عنده صح، والراجل ده في الحاجة اللي موجودة عنده صح، وده في الحاجة اللي موجودة عنده صح، فتعمل في الآخر إيه؟ تجمع واحد في الآخر، تجميع ده في ده وده في ده وده في ده وده في ده، طالما أنت مش لاقي الإيه؟ السوبر صديق ده، مش قادر، خلاص يتعتزل، يا إما يكون أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم، بأن تعلم أن الإخوة ثلاثة، واحد أخ يقول واحد أخ لآخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين، والثاني وأخ لدنياك فلا تراعي فيه إلا حسن الخلق، والثالث وأخ لتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلام من شره وفتنته وخبثه. عشان بس في الآخر تعرف تجمعهم، قسم الناس على ثلاثة، تاخد من دقي ومن دقي ومن دقي، يبقى عندك مجموعة من الصحبة دول بتوع ايه؟ دول بتوع الاخرة، تمام؟ فبراعي فيهم حق الدين، وعلى طول مع بعض في الطاعات، طيب وزمايل الشغل دول بتوع الايه؟ الدنيا. على قد الدنيا، على قد الشغل، بعد الشغل شكرا. طيب وايه كمان؟ واخ لتأنس به، واحد جارك او ساكن معاك في نفس البيت او حد ساكن معاك في بيت مغتربين، ده ايه؟ تأنس به فلا تراعي، قال تأنس به فلا تراعي الا السلامة من شره وفتنته وخبثه. تأنس به وانت قاعد، ولكن ما ينفعش ان انت تزود شوية. يقول والناس الثلاثة، احدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والاخر مثله مثل الدواء يحتاج اليه في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج اليه قط. والناس ثلاثة، واحد انت محتاج تبقى موجود معاه على طول لانه زي الغذاء لا يستغنى عنه، والتاني زي الدواء بقدر معين، والتالت زي الداء مش عايزه لا يجيلي ولا نجيله. ولكن العبد قد يتسلى به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع، فتجب مداراته إلى الخلاص منه. اللي هو مين؟ اللي هو الأخير ده، تمام. يقول ولكن العبد قد يتسلى به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع، فتجب مداراته إلى الخلاص منه، وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وقفت لها، وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه. لما تقعد معاه تلاقيه بيعمل حاجات وحشة، تعمل إيه؟ تعرف الحاجات الوحشة، تجدولها بقى، الحاجات دي أنا مش عايزة تبقى موجود فيا. فالسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى عليه السلام، من أدبك؟ فقال ما أدبني أحد، ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. فهذه كانت مقدمة في صحبة الأخوة والأصدقاء. قلنا فيها أول وظيفة اللي هي لازم يكون شروط الاختيار الخمسة، إيه؟ عقل، حسن خلق، صلاح، إيه؟ عدم الحرص على الدنيا، والصدق. طيب لو لقيتهم امسك فيه بإيديك وإسنانك، ما لقيتهمش هتجمع من الناس. طيب لما تجمع هتقسم على أنه تجميعة؟ ثلاثة، أخ لإيه؟ لدينك، وأخ ودنياك، لدنياك، وأخ تأنس به. طب هاخد منهم قد إيه؟ كل واحد على قد الحاجة. اعرف إن في واحد زي الغذاء ما تستغناش عنه، واحد تاني زي الدواء هحتاجه شوية وشوية، لا، واحد تاني زي الداء مش هينفع إن أنا أتعامل معاه، بس لو اتعاملت معاه حدري لغاية ما يمشي بعيد عني. طيب هل العلاقة دي ممكن تكون مفيدة؟ آه، فيها فايدة واحدة، إيه هي؟ إنك تشوف الوحش بتاعه فتشيله منك. هو ده الدرس النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا، ونكمل بقى إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.